创一个好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的لأن الكريمة الراحلة أهبت للقاء رب العالمين في هذه الليلة التي ترفع فيها الأعمال إلى الله وتعرض فيها الأعمال على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء التلاوة خطبة العبادة حضر صديق القارئ شيخ محمد حسن القارئ والمثير بتبين وحضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط وفضيلة القارئ الشيخ صدري فضيلة شنف مجد مولانا الشيخ محمد شنف القارئ معروف وأيضا في هذا اللقاء بالفضل العظيم أتقدم بكم كل مصلحة وأقول نيابة عن أهالي الشيوخ للدكتور محمود علي حسن والحسن محمد والرسول أحمد والعاتبة الكريمة الأستاذ محمد عبد الربيع السيسي والمهندس محمد مصطفى كما أنني أتقدم نيابة عن مولانا الشيخ صلاح عبد المجيد خالد خالد مجدي المرحوم مولانا الشيخ عبد المجيد خالد خالد وأيضا أيضا حضرة حضرة أعزاء نيابة عن الحسن صلاح عبد الوهابي صاحب المدرسة الصوتية منزل الميمون والحسن السيد أبو شعبة وأهالي أبو كبير عم الشيخ شعبان نيابة عن الوعظ محمد الشحات وكل الذين جاءوا في هذا اللقاء الفرع العظيم أنصار المبارك إخوة الكفل والحسنان أتقدم بخبر الشكر للمدرسة الصوتية في أولاد سعيد أي مهر المقيم بصمت البريق كما أنني أتقدم أيضا بخبر الشكر والتقدير إلى العميد مقاول النقاش الجمهورية بالمنظمة العربية الحاج محروس الصغير والشيخ الحاج سامي وأيضا الحاج شحبة إيمان صاحب اللؤلؤة والأرمار في هذا اللقاء المقيم بالسندويه وأشكر المتر عصام والأستاذ وائل صالح وأولاده دياب المقيم بإخوة إخوة الإيمان والإسلام فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي لم يأتي قارئا فقط اليوم ولكنني أعلم مدى الفصل بينه وبين الكريمة الراحلة لأن كانت لها مكانة وكان له حب في قلبها فهي كانت تعتبره من أبنائها فدائما كنا نتوسم فيها القرآن الكريم لأنها دائما إذا ما دخلت عليها دعت لنا رب العالمين فأسأل الله أن يجعل هذا الدعاء لفضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن وتعالى الكريمة كمان صلى على رسول الله والنبي كمان صلى على رسول الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. بسم أهل الأرض جميعا الشرقية بل في جمهورية مصر العربية يتقدم بخالص الأعداء والمواساة إلى الحبيب القانع المشترع المؤدب الوقور حي الله فضيلة الشيخ محمود عليه السلام. في وفاه امنا كلنا هذه الام التي لمسنا فيها الحنان والود والدعاء الصادق الذي يلتمسه من الامهات الصالحات والذي يعرف عنهن القرب من الله تبارك وتعالى وحسن الصله بالله تبارك وتعالى. وكنا نستفيد منها كثيرا من البركات ومن النفحات ومن الدعوات. ويعلم الله ما كان يعطيكم بها من توقير وحب واحترام. فاسال الله بما تلاه ولدها من القران من الشيخ محمود علي حسن ان يجعل الله تبارك وتعالى ما قراه فضيله الشيخ محمود من القران طول حياته الى ان يرضى الله ان يجعله مثل ذلك نصيبا من الرفعه ومن النور ومن البركات ومن الرحمات ومن التجليات حتى يجمعنا الله تبارك وتعالى بها في مستقر الرحمات. حقيقة أيام هذه الأم الطيبة الحنون في آخر فترة تعرف صممت أن تأخذ التليفون من الشيخ محمود وأن تتصل بي وتدعو لي عيانا عيانا. أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن يتجاوز عن سيئاتها وأن يكثر عنها في قبرها من أصغرها وأن يجعل ما دنيا لها في هذه الليلة نورا يتضرع عليها في قبرها. حقيقة اسم أخي الحبيب الشيخ محمود علي الحسن أتقدم أولا إلى أحبابي وإخواني ومشايخي وأهل الفضل وأهل القرآن جميعا الذين ملأوا هذا المكان نورا وبركه. فلولاه ما كان للمكان فيه احسن القران لولاه في كل مكان ما اضطراء المكان وما تعطر المكان وما شوف المكان فهو النجوم تتلألأ في كل مكان يصل اليه. اقول لكل من حضر اسال الله ان يجعل اقواتكم في ميزان حسنات وان تكون العاقبه عندكم في المقرات والعبره في المشاركه مجرد التوازن الروح والبلدان في هذا المكان هو شرف لصاحب المكان وصاحب المناسبه. فالانسان فينا يلتزم باخوانه يشرف بهم ويعلم قدره بتواجد اخوانه من حوله. فمن قرأ فشكر الله له ومن لم يقرأ فجزاه الله عنا وعن القرآن خير الجزاء. ففضله موصول وواجبه على العين والرأس وكل منا يؤدي مكان الاخر. فاسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في اهل القرآن جميعا ثم اسال الله ان يبارك في الحاضرين الذين حضروا وجلسوا ساعات طوال من بدايه العزاء. اسال الله ان يشكر لهم سعيهم واسال الله ان يبارك لنا في احيائهم جميعا وان تكون العاقبه عندهم ثم تقرر ان شاء الله. شكر الله مساءكم جميعا وعطانا الله نصركم واسال الله ان يعظم لي ولكم وان يقدم لي ولكم بالخير والسعاده. اقدم اعزائي واعزاء اخي الشيخ محمد الفاروقي الذي يقف يستقبل الاعزاء من صلاه العصر. أكثر لما في قلوبنا من حب وتقدير للشيخ محمود على الحسن ولكل أهل القرآن جميعا من الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خمس دقايق يا دكتور، احنا قاعدين قدام هنا في جايلك مخصوص عايزينك تقرا والتهالات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايزين نسمع منك التهالات بعد القراءه. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. ما رجع لك حاجة على Amen. Get up! Oh, my God.